تبين لهم الذي اختلفوا Allah. عند المستغفر يا سيدي. الله عن هذا الله العظيم عن كلمك يا شيخ. الله ما شاء الله ما شاء الله. Thank you. Mm-hmm. الله الله الله الله الله الله الله Uh-huh. فبالباطل يؤمنون عن حول ولا قوة إلا بالله. Mm-hmm. قل لله غريب السماوات Hello. تقيكم الحر وترابين تقيكم